لصفة العظمة، فالله سبحانه وتعالى العظيم الذي يستحق التعظيم والتوقير، الذي لا أعظم منه جل وعلا. ولهذا وجب على العباد بمقتضى هذا الاسم أن يعظم الله سبحانه وتعالى التعظيم الذي يستحقه تبارك وتعالى. وقد ذم الله سبحانه وتعالى أهل الكفر من اليهود والنصارى والمشركين الذين لم يعظموا الله جل وعلا، ما عظموه تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعظمون الله جل وعلا، ما لكم لا توقروه لا تقدروه، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. يذكرهم بعظمة الله سبحانه وتعالى وأنه العظيم جل وعلا الذي يجب أن يعظمه كل فرد وأن يوقره كل شخص، لأنه هو الخالق جل وعلا، هو المالك لكل شيء، فهو العظيم جل وعلا، كما في الآيات التي سمعتموها، آية الكرسي والآيات الأخرى. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو يذم من لم يقدر الله عز وجل ومن لم يعظمه. قال الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره، من الناس من لم يعظم الله، ومنهم من ضعف تعظيمه لله. نعم، أما من لم يعظم الله وانعدم تعظيمه لله فقد كفر بالله جل وعلا، ومقتضى ذلك أن يكفر بالله عز وجل، لأن التعظيم في قلبه قد انعدم من قلبه التعظيم لله عز وجل. ومن ضعف تعظيمه لله سبحانه وتعالى ضعفت طاعته لربه جل وعلا. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. عباد الله، جاء عند الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما السماوات السبع، ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الله سبحانه وتعالى هو العظيم، هذا الكون كله بما فيه كخردلة، نعم، في كف الرحمن كخردلة في يد أحدكم. عباد الله، إن من عظم الله عز وجل في قلبه قاده هذا التعظيم إلى طاعة الله عز وجل، ومن ضعف تعظيمه لربه تبارك وتعالى ضعفت طاعته لربه واقترف المحرمات ووقع فيما لا يرضي الله عز وجل بسبب ضعف تعظيمه لربه جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فطاعته سبحانه وتعالى واجتناب معصيته بحسب وقاره في القلب. فطاعته سبحانه وتعالى واجتناب معصيته بحسب وقاره في القلب، بحسب التعظيم في قلبك والوقار في قلبك لله جل وعلا تكون طاعتك لربه. فإذا عظم التعظيم لله وعظم التوقير لله والتبجيل لله عز وجل في قلبك عظمت وانقادت جوارحك لله سبحانه وتعالى، وهكذا إذا ضعف التعظيم وقعت في المحرمات. وقال رحمه الله كلاما معناه: فليس من وقار الله عز وجل، أي ليس من تعظيم الله، أن تتساهل بحقه سبحانه وتعالى وتقول هو مبني على المسامحة. وهذا يحصل من قبل كثير من الناس، يتساهل في أمر الله عز وجل وفي معصية الله، الله غفور رحيم مبني على المسامحة، كما أنه غفور رحيم فإنه شديد العقاب. وما هذا القول إلا بسبب ضعف الوقار في القلب لله عز وجل وضعف التعظيم لله سبحانه وتعالى في قلب ذلك القائل. فليس من الوقار لله عز وجل وتعظيمك لله تبارك وتعالى أن تتساهل بحق الله عز وجل وتقول هو مبني على المسامحة. فنعم عباد الله، فعلينا أن نحقق هذا الأمر العظيم الجليل، تعظيم الله عز وجل وتوقيره وتبجيله جل وعلا، ولا يكون هذا إلا بكمال طاعته والانقياد له سبحانه وتعالى والابتعاد عما حرم جل وعلا. وانظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، كيف كانوا معظمين لله عز وجل ولأمره ولدينه سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فيه شيء من الصور، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تلون وجهه، تعظيم لله عز وجل لما رأى تلك ذلك القرام وفيه شيء من التصاوير. يا عائشة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، يعظم الله سبحانه وتعالى ويعظم أمره، فأين كثير من الناس من تعظيم الله عز وجل في هذا الأمر؟ تساهلوا بأمر الصور تساهلا عظيما، نسأل الله العافية والسلامة. والأدلة كثيرة في تحريمه، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها يوم القيامة وليس بنافخ، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذب في جهنم. فهل لا فعلنا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيمه لله عز وجل في هذا الأمر من تمس الصور ومحوها بقدر الاستطاعة، إلا ما ذكر العلماء من ضرورة كبطاقة شخصية وغير ذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه الإمام مسلم. هذا من تعظيم الله. نجد كثير من الناس اليوم تساهلوا في أمر الصور، الصور في جوالاتهم، الصور في بيوتهم، نعم الصور في سياراتهم، بل كثير والله المستعان من أهل السنة تساهلوا بهذا الأمر. انظر كيف عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله ودين الله لما رأى تلك ذلك الكرام التي علقتها عائشة في تلك السهوة أو في ذلك الموضع، فتلون وجهه وتغير: يا عائشة، أشد الناس عذابا، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا معظمين لله، معظمين لأمر الله جل وعلا. جاء في البخاري عن أنس بن مالك أنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يقول هذا الكلام للتابعين: إنكم لتعملون أعمالا، وما نظنهم أنهم كانوا يفعلون أشياء منكرة، كبائر من كبائر الذنوب، ولكن كما قال بعض أهل العلم شيء من الخلل ربما في الصفوف أو في الصلاة وغير ذلك. قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، تساهلوا بها، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يعظمون أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعظمون أمر الله لأنه العظيم المتصف بصفة العظمة الذي يستحق أن يعظمه العباد في كل أمر من الأمور. وهكذا عباد الله، جاء عند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرها من التساهل بعظمة الله سبحانه وتعالى بالوقوع في محقرات الذنوب وصغائرها، فإن التساهل بذلك يدل على شيء من الضعف من التعظيم لله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. ما وقع كثير من الناس في المعاصي واستمروا عليها إلا بسبب قلة التعظيم لله جل وعلا أو ضعف التعظيم لله سبحانه وتعالى. وهكذا جاء عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. إياكم ومحقرات الذنوب، تستحقر الذنب والخطيئة. لماذا؟ لأنه ضعف التعظيم لله جل وعلا. ولهذا جاء عن بعضهم: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، فإنك عصيت العظيم الذي اتصف بصفة العظمة الذي يستحق أن تعظمه في جميع ما أمر جل وعلا. فلا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. جاء في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن المؤمن، انظر كيف المؤمن، المؤمن الذي قد عظم إيمانه، المؤمن الذي قد آمن إيمانا يرضي ربه جل وعلا، أولئك هم المؤمنون حقا. قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخشى أن يقع عليه. المؤمن ولا شك ما من أحد إلا وهو يخطئ يزل، لكن أمر المؤمن الصادق أنه يرجع ويتوب، ومع هذا هو خائف من تلك المعصية التي زل بها وأخطأ بها ووقع فيها ويسارع بالتوبة. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخشى أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. قال به هكذا خلاص، ويستمر على تلك الذنوب والعياذ بالله. هذا أمر الفاجر، نسأل الله العافية والسلامة، يستسهل بالمعاصي وبالخطايا ويستصغرها. أما المؤمن فإنه يستعظم المعصية، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، ويستصغر عمله الصالح، يعمل أعمال صالحة ولكن يخاف على نفسه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا هو شأن المؤمن. فيا عباد الله، علينا أن نعظم الله سبحانه وتعالى التعظيم، لأنه هو العظيم المتصف بصفة العظمة، التعظيم الذي يستحقه تبارك وتعالى. ومقتضى ذلك أن نجتنب ما حرم الله عز وجل، ومقتضى ذلك أن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. إن من لم يعظم الله سبحانه وتعالى أو ضعف تعظيمه لربه وقع في الذنوب والمعاصي، وربما أوقعته في عذاب الله بسبب ضعف تعظيمه لله جل وعلا. جاء عند البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آتيان، وإنهما قالا لي انطلق، فانطلقت معهما، فأتينا على رجل مضطجع وآخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه، يشدخ رأسه ويكسر، فيتدهده الحجر فينطلق، فيأتي بالحجر فلا يرجع حتى يصح رأسه ويرجع كما كان، فيفعل به كما فعل في المرة الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذا؟ فقال له: انطلق انطلق. وجاء في الحديث أن هذا الرجل رجل يأخذ القرآن فيرفضه، رجل يأخذ القرآن، قرأ القرآن، تعلم القرآن، لكن هل عظم القرآن؟ هل عظم الله سبحانه وتعالى الذي تكلم بالقرآن؟ لا، ما عظم الله عز وجل حق التعظيم. فيعذب في قبره هذا العذاب، رجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وفي رواية أنه رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار، فيفعل به إلى يوم القيامة، دليل على أنه يعذب في قبره بسبب ضعف تعظيمه لله جل وعلا، وقد كان ربما يقرأ القرآن وعلمه الله القرآن لكن ما طبق ما في القرآن، ما عظم الله جل وعلا التعظيم الذي يرضي ربه جل وعلا. وفي ذلك الحديث قال: فأتينا على رجل مضطجع على قفاه وآخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي بأحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يأتي الشق الآخر من وجهه فيفعل به ما فعل بالشق الأول، فلا ينتهي منه حتى يصح الشق الآخر، وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال له في الحديث: هذا رجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. ما عظم الله سبحانه وتعالى التعظيم الذي يستحقه جل وعلا فيعذب في قبره بهذا العذاب. وهكذا عباد الله، جاء في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان، وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، كان لا يتحفظ من البول، يتناثر البول في بدنه وثوبه، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. نعم، فيعذبان في قبورهما بسبب تساهلهما بهذه المعاصي. عباد الله، إن ضعف التعظيم لله عز وجل يجر إلى أمور خطيرة، يستدرجك الشيطان، يضعف تعظيمك لله عز وجل في قلبك، فلربما أوقعك في المهالك والمزالق، ولربما أرداك إلى الكفر والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، هذرم تكلم ما يتبين في كلامه، ولا يزين كلامه، نعم، بميزان الشرع تعظيما لله عز وجل وتعظيما لأمره، يتكلم بكلام ما يتبين فيه، يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، كلمة ضعف تعظيمه لله. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، وما في حديث بلال: ما لا يلقي لها بالا، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه. فإياكم عباد الله أن تتساهلوا بالمعاصي، فإن هذا يدل على ضعف التعظيم لله عز وجل. ومن عظم تعظيمه لله عظمت طاعته، ومن تم تعظيمه لله عز وجل تمت طاعته لربه وعبوديته لربه، وانقادت جوارحه لربه تبارك وتعالى بتعظيمه لله سبحانه وتعالى. كم من الناس بسبب عدم التعظيم وقعوا في الكفر. ذكر الله سبحانه وتعالى قصة المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ما عظموا الله ولا رسوله التعظيم الحق، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. أين التعظيم؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال الله: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، بسبب ضحك ومزاح وكلمة خرجت من أفواههم. ما عظموا الله وما قدروا الله عز وجل حتى حق التقدير، وما وقروه حق التوقير جل وعلا. فيا عبد الله إياك والتساهل بالمعاصي، لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يعود كبيرا. كل الذنوب وإن تقادم عهدها عند الإله مسطرة تصيرا. فكل ذنب ترتكبه وكل خطيئة تكتسبها وتصر عليها تصير بعد ذلك كبيرة وتستمر عليها ولا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى تعظيما له، تصير كبيرة، وربما اسود قلبك وانتكست بسبب تلك المعصية. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا اكتسب خطيئة، الحديث بالمعنى، نكت في قلبه نكتة سوداء، قال: فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، نظف، وإن عاد زيدت عليه حتى يعلو على قلبه الران، ما يفقه بعد ذلك الأدلة، تصب عليه الأدلة. قال الرسول، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال السلف، خلاص قلبه مقفل. إن الرجل، إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر ونزع صقل قلبه، وإلا زيدت عليه حتى يعلو على قلبه الران. قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيا عباد الله، التعظيم، التعظيم لله سبحانه وتعالى، فعظموه، فهو العظيم جل وعلا المتصف بصفة العظمة، كما قال الله عز وجل: وهو العلي العظيم. فعظموه، فمن عظم الله سبحانه وتعالى قاده تعظيمه لربه إلى كل خير، ومن ضعف تعظيمه لله جل وعلا قاده ذلك الضعف الذي في قلبه إلى الوقوع في المنكرات والشهوات. فلنتق الله سبحانه وتعالى، فإننا نرى كثيرا من الناس تساهلوا بأشياء كثيرة كانوا يتحرزون منها ويتحرجون منها ويبتعدون عنها، وهكذا انفتحت الشرور بأبوابها وجاءت الفتن، فأخذوا يستقبلون في جوالاتهم الصور، وأخذوا ماذا يفعلون ما كانوا ينكرونه. فلنتق الله سبحانه وتعالى، ولنعظم الله عز وجل التعظيم الحق الذي يحبه جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى.